بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المأمون الأمين، وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق إلى تحديد معنى القصة، وتكلمنا عن القصة في القرآن، وأن القرآن الكريم هو الذي احتفظ باسم القصة احتفاظا يدل على عدم انحرافه عن واقع الحق. ولذلك يقول الله: نحن نقص عليك نبأهم بالحق. وقلنا كأن الآية تشير إلى أن هناك في مستقبل الزمان بعد نزول القرآن قصصا سيخرج عن منطقة الحق ليؤرخ لأشياء فيها تزيد على الواقع للحبكة وللعقدة أو للترافة أو للاستمالة، وفيه تخيل لما يستقبل وتوهم لأحداث قد توضع لها عقد وتوضع لها الحلول. فكأن قول الله نحن نقص عليك نبأهم بالحق عزل للقصة القرآنية عن أي معنى قصصي يأتي به العصر. وقلنا إن الغرض من القصة في القرآن إنما هو تثبيت فؤاده صلى الله عليه وسلم، وتثبيت فؤاد المؤمنين معه الذين استقبلوا عنة الكفار حينما آمنوا وهم قلة مستضعفة. وقلنا أيضا إن القصص حين يكون من المنزل إلى المنزل إليه يأتي ليثبت الأفئدة الإيمانية، ولذلك يتكرر على قدر تقلب هذه الأفئدة وعلى قدر ما ينالها من عنة، يتطلب كل يوم تثبيتا جديدا. فلو نزلت القصة للغرض التاريخي لوقع التثبيت مرة واحدة، ولجاءت الحركة الاضطرابية التي يتعرض لها المؤمنون بلا تثبيت جديد لهم. ولكن القصة حين تكون مطلوبة من المنزل إليه فإن الحق سبحانه وتعالى يأتي بالقصة كاملة بكل لقطاتها وبكل عقدها وبكل حلولها في موضع واحد من القرآن كقصة يوسف، لأنها هي التي طلبت. إذن ففرق بين قصص يطلب الله وهو المنزل إعلام خلقه به ليثبت به الأفئدة هنا التكرار، ولكن قصة طلبت من المنزل إليه فإن المنزل يجيء بها. لماذا يجيء بها مرة واحدة؟ لأنه لو جاء بها على لقطات لكن إن الرسول يجيء من عنده فإنما أعرف كل لقطة يأتي لنا بها. ولكن ما دام قد سألوا قصة يوسف مثلا فإن القرآن قد جاء بها قصة جامعة مانعة ولم تتكرر في القرآن. وقلنا إن التكرار في القرآن كل قصة جاءت إنما جاءت لتغطي لقطة في القصة، لقطة جديدة، وإن كان الإطار العام في القصة يكون تكرارا. فقصة آدم مثلا التي نحن بصددها جاءت أول سورة في القرآن لتتعرض إلى أول خلق الإنسان، منطق طبيعي أن تكون أول سورة ترتيبية في القرآن تتكلم عن أول مخلوق للإنسان، تتكلم عنه كإنسان، تتكلم عنه بشر، تتكلم عنه باسمه وهو آدم، تتكلم عنه بالمادة التي خلق منها، تتكلم عنه بالبلاغ الذي نزل فيه قبل أن يخلق، تتعلق به من نقاش الملائكة لله فيما أخبرهم به من أنه سيجعل في الأرض خليفة، تتعلق به في كيف علم الأسماء ليسوس حركة الحياة على منطق من علم الأشياء وعلم مسمياتها، تتكلم عن الحوار الذي جاء من إبليس أمام ربه حينما أبى من السجود، تتكلم عن علة الامتناع عن السجود، تتكلم عن خطة إبليس في كيف يدخل على قلوب المؤمنين بالإغواء والاستهواء، خطته إيه، ما هو منهجه في هذا. إذن فهناك أشياء كثيرة تتعرض لها القصة الأصيلة في آدم، فلو أن إنسانا يريد أن يؤرخ لآدم كقصة لابد أن يستوعب كل هذه النقطات، ولكن الله جعل كل لقطة في القصة موسما من التثبيت. فحين يجيء التثبيت لا يأتي التثبيت مجردا عن غاية، بل يأتي التثبيت ومعه لقطة جديدة. إذن فهو تأكيد للتثبيت وتأسيس لمعنى جديد آخر حتى يكون للتكرار معنى زائد لا يزهد الناس فيه. مثلا القصة حينما تعرضت نجد أن سورة البقرة جاءت بالقصة بلاغ عن آدم من الله، إني جاعل في الأرض خليفة. هذا أمر لم يأتي في بقية الصور، لم يأتي في الأعراف، لم يأتي في الحج، لم يأتي في الإسراء، لم يأتي في الكهف، لم يأتي في طه، لم يأتي في صاد. إذن هذا معنى أساسي فقط إيمان في البقرة. وبعد ذلك تتكلم هي أيضا عن تعليم آدم الأسماء، والحوار الذي دار من الله سبحانه وتعالى والملائكة في لماذا اختار وعلم آدم الأسماء أيضا شيء لم يرد في أي صورة من هذه الصور. وبعد ذلك يأتي أن إبليس امتنع بس، ولكن في الصور الأخرى تخدمنا لماذا امتنع، لماذا امتنع، هيقول أنا خير منه، خلقتني بالنار وخلقته من طين، دي لقطة تانية. وبعد ذلك تيجي صورة تانية تخدم جنسيته إيه إبليس ذي، تقوم صورة الكهف وتخدم القصة دي، تقول ايه الا ابليس كان من الجن. الله، اذا كل قصه جايه عشان تعمل ايه، عشان تخدم، تخدم لقطه من اللقطات في قصه مين، في قصه ايه، في قصه ادم. وبعد ذلك يجي في سوره الاعراف مثلا يبتدي بعد ما كان في السوره بيتكلم عن ادم وخلقه يجي يتكلم عن خلقنا جميعا في شخص ادم، يقول ولقد خلقناكم ثم صورناكم والخطاب له ثم قلنا للملائكه اسجدوا لادم. انظروا الى اللقطه، خلقنا وصورنا ثم قال للملائكه اسجدوا لادم، ولا خلق ادم ثم قال للملائكه اسجدوا ثم خلقنا من ادم. فكانه يشير بذلك الى ان الاصل الاول في الخلق وهو ادم مطمور فيه كل صفات المخلوقين وذريته الى ان تقوم الساعه. معاذ، يبقى اذا ساعه خلق الله ادم خلق فيه الابعاد والذرات اللي ستؤخذ منها هذه الذرات ليكون الخلق كله، هذا عن هذا وعن هذا عن هذا. وانا سبق ان قلت لتقريب هذا المعنى انني حي الان، ونشأت من ميكروب حي من ابي احتضنته بويضة من امي، البويضة حية من حية وهي امي، وبرد ابي ببويضة حية من ابيه، وابوه بويضة حية ميكروب حي من ابيه، هكذا هكذا هكذا الى ان يذهب الى مين، إلى آدم. إذن ففي كل منا جزيء لم يطرأ عليه موت، لو طرأ عليه موت في أي لحظة من اللحظات لما أمكن أن يقول ذلك الوجود. إذن فكل منا إلى أن تقوم الساعة فيه جزيء من آدم، والحياة موصولة فيه ولم يطرأ عليها موت إلى أن تقوم الساعة. إذن فقول الله ولقد خلقناه ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، فكأنه حين سجد الملائكة لآدم سجدوا لكل ذرية آدم إلى أن تقوم الساعة مطمورة في مين؟ مطمورة في آدم. وضربنا المثل وأعيده لتتذكروا، هب أنك جئت سنتيمتر مكعب من مادة حمراء ملونة، ثم جئت في قارورة لتر مثلا وأزبت فيها السنتيمتر المكعب من المادة، ففي كل قطرة من القارورة اللي هي لتر ذرة من اللون الايه، هب أنك وضعت القارورة في برميل ثم خبطت البرميل ومزجته، برضو يبقى في كل قطرة من البرميل حتى من ايه، من السنتيمتر. لو أنك ألقيته في بحر ثم أحسنت خلطه ومزجه وأخذت قطرة من أي بحر من البحار يبقى فيه قطرة من السنتيمتر ولا لا؟ إذن فكل واحد منا فيه جزيء من مين؟ جزيء من آدم. شهد الخلق الأول وفيه صورتي وفيه تكويني اللي بيقول عليها الآن الوراثة، اللي بيقول عليها الآن إيه؟ الوراثة. إذن فقول الله ولقد خلقناكم ثم صورناكم يدل على جزئية جديدة في الإيه؟ في القصة. وبعد ذلك يأتي سورة أخرى لتخدم قضية إيه؟ قضية منهج إبليس في الإغواء. بعد ما بينا هويته في سورة الكهف يعمل إيه؟ منهجه في الإغواء قال إيه؟ قال له بقى أنزلني إلى يوم يبعثون وبعزتك لأغوينهم أجمعين. وبعدين تيجي يجيب المنهج بتاعه لأتينهم من إيه؟ بين أيديهم إيه؟ ومن خلفهم وعن إيه؟ وعن إيه؟ شمائلهم. أدي منهجه في الإيه؟ في الأغواء. والمنهج الثاني فالدين والجهاد وبعد ذلك لأقعدن لهم صراطك الإيه؟ ما جابهاش في كل الصور دي جاب لقطة جديدة لقطة جديدة. الله. إذن فكل صورة أو كل تكرار تعرض لمين؟ تعرض للقطة الجديدة. كل الصور دي ما جابش خلقت من إيه؟ إنما جات لقطة من طين بشرا من طين خالق إذ قال ربك الملائكة إني خالق بشرا يبقى ده إذا من المادة اللي خلق منها ده إيه ما تعرضتش. وبعدين ما قال إيه؟ من صلصال من حمأ برضه مرحلة من مراحل الطينية ومن تراب. الله. يبقى إذا برضه بتكون مرحلة. إذا فالتكرار إما أن يكون للإعلام الأول بالله من الله للملائكة والحوار الذي دار، وإما أن يكون لإيه؟ للتعليم، تعليم آدم الإيه؟ الأسماء. وإما أن يكون لبيان جنسية مين؟ من جنسية آدم. قال والجنة خلقناه من قبل من إيه؟ من نار السموم. وإما أن يكون بيانا، وإما أن يكون التكرار بيانا لمنهج إبليس في الإغواء. وبعدين تأتي قصة أخرى جاب قصة الإغواء على أغوياءهم أجمعين جاب في تكرار قال لك إلا عبادك منهم المخلصين. إلا عبادك الله. إذن كل لقطة فيها إيه؟ كل تكرار فيه لقطة إيه؟ فإياك أن تقول أنه تكرار. المكرر هو فقط عزم القصة فقط، إنما شحوم القصة لحم القصة غدد القصة كتير. كل واحدة هنا من إيه؟ من نقطة. فأجل الله سبحانه وتعالى كل لقطة للمناسبة التثبيتية التي إيه؟ التي يريدها. وبعد ذلك نجد إن كل الآيات إن إبليس إيه؟ امتنع عن السجود لأنه من الجن. دي شرحت لنا حتة إن إزاي يبقى من الملائكة ويعصى ومش يعصى وإلى صراحه في سوره الكهف مغطيه لان ابليس كان من الايه من الجبء. رطت لنا ايه رطت لنا حته كمان. وبعد ذلك يجي مثلا في كل الايات يقول له ما منعك ان تسجد الا في ايه الاعراف فانه يقول ما منعك الا تسجد. وتسجد هنا ما فيهاش نفس، والا تسجد فيها نفس. يبقى ازاي تيجي النفي والاثبات في امر واحد؟ احنا سبق ان كل إذا كان الكلام من حكيم خلاص والمسند إليه والمسند شيء واحد وورد مثبتا مرة ومنفي مرة يبقى لازم نقول ما دام الكلام من الحكيم ما يبقاش فيه اضطراب، يبقى الجهة منفكة. يعني جهة النفي غير جهة الإيه؟ افتكر ده كويس. إذا صدر الكلام من إيه؟ من حكيم يتكلم عن موضوع حدث من مسند إليه واحد، يعني من فاعل واحد، حدث واحد من فاعل واحد. يبقى إن أثبت ما يصدموش نفسي، وإن نفى يبقى يجب ما يصدموش إثبات. طبعا الأول كلمة تسجد هنا الكلام لمن؟ لإبليس. يبقى المسند إليه الفعل هو إبليس، والفعل هو إيه؟ تسجد. كيف جاء بها مثبتة مرة ومنفية مرة أخرى مع أن القائل إيه؟ قلنا حكيم والفاعل واحد والفعل واحد. يقول له يا شيخ لازم الجهة تبقى منفكة. زي ايه؟ كما نظرنا في قوله سبحانه افتكروا كويس وما رميت اذ رميت. ما رميت اثبتت الرمي لمن؟ لرسول الله. نفت الرمي عن رسول الله. اذ رميت المتكلم من؟ المتكلم الله. وفي آية واحدة والرمي حدث والرامي محمد بن عبد الله، فكيف ينفى الحدث عن فاعل واحد ويثبت لفاعل واحد في آية واحدة؟ نقول له الجهة ايه؟ منفكة. معنى الجهة منفكة يعني أن النفي ورد على معنى والإثبات ورد على ايه؟ فكأن الأمر فيه معنيات. الأمر فيه ليه؟ قال لك لأن الصورة التي حدثت في الغزوة أن رسول الله أخذ حفنة من حصى ورماها بالفعل، يبقى إذ رميت صح ولا لا؟ لكن هل أوصلها رسول الله قبض تصل إلى كل الجيش؟ أهيد من الشغلات بقى. يبقى ما رميت أي ما أصبت الجيش كله برميات واحدة، إذ رميت إذ أخذت بداية الرملة شئت حصحصها ورميتهم بإيدك، يبقى الجهة منفكة ولا مش منفكة؟ يبقى الإثبات في موضعه والإيه؟ لا يمكن أبدا أن يجيء ذلك إلا من إله، إلا من رب. هنا بقى ما منعك أن تسكت؟ تسكت دي فعل ولا لا؟ يبقى في حدث. ومين المخاطب؟ إبليس. ومين المتكلم؟ الله. يبقى إذا ثبت في سجود هنا، في سجود وفي إثبات له وفي نفس. لكن منع هنا، ما منعك تبقى إيه؟ يبقى أن تسجد ما منعك من السجود يعني، مش كده؟ طيب وما منعك من أن لا تسجد؟ تبقى مدام منع من أن لا يسجد يبقى سجد ولا لا؟ منع من أن لا يبقى سجد ولا ما سجدش؟ يبقى سجد. منع من أن لا يأكل، هو قال مش واكل فمنعناه من أن لا يأكل، يبقى إيه؟ يبقى أكل. تبقى إذا من الآية هتديني إيه؟ خلاف في النسبة، خلاف في الإسناد. نقول له أهو دي بقى ما تجيش على عقل البشر إلا لما قالها رب، نعم لا تخفى عليه خاطية. بعدين احنا نقول له يا سلام، الأسلوب كده بيخاطب النفس البشرية. طب يقول لك له المنع ده، أنت تفهم أن المنع له سبب واحد؟ الامتناع عن السجود ده له سبب واحد؟ مش من الجائز أن إبليس أراد أن يسجد فريق واحد منعه أن يسجد؟ بقدرات قاهرة رحيش كده وقال له تسجدش. يبقى ما منعك أن تسجد يعني إيه؟ إيه منعك إنك أنت تسجد؟ يعني ما الذي حال بينك وبينه؟ وأنت تريد إيه؟ أنت تريد أن تسجد، إنما إيه اللي منعك إنك تسجد؟ طب ومن الجائز أن يكون ما قهرش على أن يسجد ولكن أقنعه أن لا يسجد، فامتنع بطبيعة الاقتناع مش بطبيعة القهر. يبقى إذا الامتناع هيبقى له كم سبب؟ سببين اثنين. سبب أنه كان يريد أن يسجد، وبعدين واحد منعه قال لا ما تسجدش. طب واحد تاني قاعد يقنعه يقول له لا يا شيخ ما تنش عارف إيه بتاع. يبقى ما منعك يبقى إيه؟ يبقى أقنعك أن تسجد ولا ألا تسجد؟ ألا تسجد. يبقى ما اللي منعك بالإقناع ألا تسجد؟ بأن أقنعك بألا إيه؟ يبقى إذن المعنيين مختلفين ولا لا؟ المعنيين مختلفين، وجاءت هنا غطة المعنى الأول والثاني غطة المعنى مين؟ والثاني، علشان ما يوجدش سبب للمنع. إذن فيجب أن نفهم أن المانع من السجود إما أن يكون منع وإبليس يريد أن يسجد فقهره على أن لا يسجد، تبقى ما منعك من السجود خلاص. لكن قد يكون إنه ما قهروش أقنعه وخلاه هو اللي يمتنع، يبقى ما منعك يعني ما أقنعك، إيه اللي أقنعك إنك أنت إيه أن تسجد ولا أن لا تسجد؟ يبقى لازم تيجي أن لا تسجد. يبقى إذن الآية هنا ما تبقاش تقول لا زيدي وتقعد تخرفوني ويقعدوا وكلم، نقول له لا، المانع قد يأتي من القعر وهو يريد أن يسجد، وبعدين امتنع ابليس وهنقول ده ابليس ده اصلا من الجن كده، تبقى جت مخبه ايه حت. وبعدين لما امتنع ربنا قال له ما منعك ان تسجد، او قال له مره ثانيه ما منعك، قال له ايه دي اللي قصدها كذا ودي ايه لقصدها ايه كذا، وبعدين قال له لا امر قال انا خير منه خلقتني من ايه من قال له خلقته ايه من طين، وما قال اسجد لمن خلقت طينه، ما الله. يبقى دي مره ودي ايه رمضان، مرة قال له أن تسجد ومرة قال له أن لا إيه أن لا تسجد. المسألة ما نردش كده بحوار واحد مفهوم. وبعدين يجي إبليس يقول له خلاص مدام أنت، قال له إيه فخرج منها مفهوم إيه مدحور، وبعدين سكن آدم وجبت الإيه الجنة، وبعدين يجي التكليف وكل من إيه من الجنة رغدا حيث شئتما بس وتقربوش هذه الإيه، وإبليس خرج وإيه مدنوه إبليس العداوة إيه تأصلت، يجي ربنا يقول له عدو لك ونزع، ويجي قصة الايه العداوة فلا يخرجنكما من الجنة فايه فتشقى، ويقعد بقى يجيب الايه، وبعدين يقول له يقول له انظرني بقى الى يوم يبعثون، وبعدين يقول له هتعمل ايه، هيقول له هعمل كذا وهعمل كذا وهعمل كذا وهجيلهم في الصراط المستقيم وعزلهم، زي ما قلنا ان ابليس لا يأتي الانسان في الخمارة انما يجيله في المسجد، لان اللي هو اللي مريحه ده جهلة دي

مسألة يعني مطلوب منه، ولكن إعلام له بما يحدثه الله في كون هم فيه ولهم مهمة. ليه؟ لأن الملائكة منهم المدبرات أمر، له إيه؟ معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إلا لديه رقيب إيه؟ حكيم الله. إذن ففيه إيه؟ الملائكة لهم إيه؟ فكأن الإعلام، لأن للملائكة عمل مع هذا الخليفة، للملائكة إيه؟ عمل مع تدبير أموره. اوعى تقول ازاي يدبر اموره مع انها نواميس، وما يدريك ان وراء كل ناموس، انت بتسميه ناموس، ملك موكل به ماسك زرار، بس انت ما انتش شايفه. الا قل لي بالله، العمليات الاوتوماتيكي اللي بتنعمل مثلا، تعمل زرار كده ينزل لك البتاع بتاع الصندوق الكبيره اللي من بره، تعمل زرار كده ينزل لك بتاع القهوه ومش عارف، تعمل كده ينزل لك بتاع الايه الشاي. دي زرار عمال بي ولا ايه؟ طب الزرار ده ايه بيدار بايه؟ كهربا. طب بالله انت تعرف الكهربا دي شكلها؟ طب عرفوها لنا كده، هي ايه الكهربا دي؟ طب ولماذا لا يكون وراء كل زرار من نواميس الكون دي ملائكه وقوه خفيه انت ما تعرفهاش؟ ومن يدري انك انت بعدين تعرف السوء القوه الخفيه دي؟ قوه الايه الخفيه دي اللي جعلهم في الارض ايه؟ في الارض خليفه. معنى كلمة خليفة دي ساعة تسمعها تقوم فيه زي ما بيقول خلف وسلف، يعني كأن فيه ايه؟ هيخلف مين؟ يخلف مين؟ يخلف بعضه بعضا. مدام يخلف بعضه بعضا يبقى اذن بالوفاة، مش كده ولا لا؟ لو كانوا هيقعدوا كلهم ما كانش حد هيخلف حد. يبقى ادي اول ناعيه جاعلهم في الارض خليفة، دي يجي ايه؟ يجي بعد ده. يبقى اول ناعي للانسان ساعه ما جه الخليفة ده هيبقى خليفه، يعني ايه؟ يخلف بعضه بعضا، او انه يخلف جنسا، جنس اخر زي الجن مثلا، كانوا معاصم وعملوا كذا وكذا وكذا، وبعدين ربنا اجلاهم بالملائكه، وبعدين الملائكه بيقولوا احنا هنكرر التجربه ثاني، يجوا برضه الخلق اللي يفسدهم ويعملوا يسلكوا الدماء، ولا عرفوا ازاي الحكايه دي؟ ها؟ يبقى خليفة يعني برضه، يبقى دوكها انقراض افراد، لما تكون الخلافة بعضنا البعض، بني ادم يخلط بعض بعض، يبقى نعى مين؟ نعى الافراد الى نفسهم. لكن حينما يكون خليفة لجنس اخر يبقى نعى الجنس كله، وما ذلك على الله بعزيز، ان يشاء ايه يذهبكم وياتي بخلق جديد، وما ذلك، يبقى نعي للجنس كله ولا لا؟ كلمة خليفة دي ساعة تسمعها يبقى شيء مخلف عن شيء، انت تقول ده هذا خيره ايه؟ خلف لخيره سلف. ساعة ما تسمع حدث الخير قل ايه؟ خلف. انما ساعة ما تجي في الشر قل خلف. فخلف من بعضهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون ايه؟ اذا في الامور البطالة القبيحة يبقى اللي يجي بعد ما التاني اسمه ايه؟ خلف. انما لما يكون في الخير يبقى اسمه ايه؟ خلف. ولذلك بنقول ايه؟ خير خلق لخير ايه؟ سلام. لكن لما يكون شر ويخلفه الشر نسميه ايه؟ خلف. وذهب الشعر بيقول ايه؟ ذهب الذين يعاش في اكنافهم وبقيت في خلف كجلد الاجربي. يبقى ده خلف ثم بتكون الايه؟ بتكون الايه؟ لله. او ان ده خليفه لان الكون سيأتمر وينفعل له. الله خلع عليه من تسخير الكون له ما يجعل الكون يأتمر به. تعمل النار كده تولع لك، تشرب تروي الزرع يطلع لك، بتستجيب لك بتنفعل لك الأشياء. يبقى أنت خدت من القدرة المطلقة لون من القدرة لك، خدت من القدرة المطلقة لون من الايه؟ فكأنك أنت خلفت الله في أنك عايز نار تعمل نار، مش كده ولا لا؟ يبقى خدت ايه؟ يبقى خليفة. آفتك أنك تغتر بعطاء الأسباب لك فتتصور أنك في الكون أصيل وتنسى اللي ركب لك الايه؟ اللي هي تشرعها. وقول الله في سورة اقرأ كلا إن الإنسان لا يطغى أن رأى سعر فيه منه أصيل، بقى الأرض بتنفعله والكون والمش عارف الايه والايه والايه. يبقى إذن كلمة خليفة تاخد معاني عدة ولا لا؟ وهل هناك مانع أن نأخذ كل تلك المعاني؟ ولأن كلام الله صفته

نقول هب أن كل علم يحتاج لمعلم، فمن علم الأول؟ مش لازم يوجد بقى معلم بدون أن يعلم، لازم كده. يبقى معلم بدون إيه؟ لا بد أن تقف الحلقة عند معلم لم يعلم، عند معلم لم يعلم، وهو الحق سبحانه وتعالى. وإن شاء الله في لقاء آخر نستكمل بقية ما يفيض الله به علينا. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام.